صلى الله عليه. كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. يقول رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الجماعة. والكتاب ترجمة الكبرى غير موجودة في جل النسخ، وسبق أن أشرنا إلى أن المحقق يتبع في إثباته ونفيه المعجم خدمة لطلاب العلم، يتبع المعجم والفارس لكي تنفع هذه الأرقام. صلاة الجماعة شرعت لحكم ومصالح، إذ لو لم تشرع هذه الصلاة جماعة في المساجد، هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، هي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، لو لم تشرع وقيل الناس صلوا فرد، كل واحد يصلي مفرد بيت، ما صار هناك فرق بين بلاد المسلمين وغيرها. وهذه الجماعة شرعت لمصالح، منها ما يعود إلى المصلي نفسه، ومنها ما يعود إلى المجتمع كامل، فيها الصلة والتواصل، وفيها تحسس أخبار المسلمين، وفيها أيضا الاقتداء بالإمام، وفيها الاصطفاف خلف الإمام كصف الملائكة، حكم كثيرة لمشروعية صلاة الجماعة. يقول: باب فضل صلاة الجماعة، يعني الزيادة في الأجر على صلاة الفذ المنفرد. يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا وحده. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. بعض الروايات كلهن مثل صلاته، يعني كأن صلاة الجماعة عن 27 صلاة للمنفرد. تفضل تزيد على صلاة الفرد المنفرد 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة اللاحق ب25 جزءا. يقول الترمذي: عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. وعلى كل حال روايته في الصحيحين وغيرهم لا مجال للتردد في روايته ولا التشكيك في قبولها. حدثني عن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب في البخاري وأبي سلمة أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. الجزء والدرجة معنى واحد. اختلفوا في هذا الاختلاف في حديثين صحيحين متفق عليهما، فقال بعضهم: الراجح 25، لأن عامة من روى الحديث قال 25. تبقى رواية عبد الله بن عمر وإن كانت في الصحيح إلا أنها مرجوحة، وفي الصحيح كما يقول جمع من العلم صحيح وأصح. وقيل المرجح 7 لأنها زيادة، وزيادة من الثقة مقبولة. ومنهم من قال: العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، لكن الأصل أن العدد له مفهوم، الأصل أن العدد له مفهوم ما لم يعارض مفهومه بمنطوق، ما لم يعارض مفهومه بمنطوق أقوى منه. ما إذا عورض نعم فلا عبرة بالمفهوم، لأن المنطوق أقوى من المفهوم. هناك من جمع بين هذه الروايات وهذه الأحاديث فحمل 27 على أحوال وخمس والعشرين على أحوال. قال بعضهم لعله أخبر بالخمس أولا ثم زيدت زيادة درجتين تفضل من الله جل وعلا. ومنهم من قال السبع للأعلم الأخشع في صلاته والخمس لمن حاله بضد ذلك. منهم من يقول السبع لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة والخمس لمدرك بعضها. وقيل السبع لجماعة المسجد والخمس للجماعة في غير المسجد. وقيل السبع للصلاة الجهرية والخمس للصلاة السرية. المقصود أن اللفظين ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم السبع والخمس. وإذا أمكن الجمع تعين. إنما يقول السبع للبعيد عن المسجد والخمس للقريب منه. المقصود أن أهل العلم أبدوا وجوها من الجمع كلها تدل على أن من فضل في هذه الوجوه لا شك أنه أفضل. الأعلم الأخشى أفضل من صلاته أكثر أجر من ضده. نعم مدرك الصلاة من أولها أكثر أجرا من مدرك بعضها وهكذا. البعيد من المسجد كثرة الخطى أفضل من القريب منه. والحديث يستدل به من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة لأن أفضل صيغ التفضيل. صيغ التفضيل وأفعل التفضيل تقتضي أن هناك شيئين اشتركا في شيء وهو هنا الفضل. اشتركا في الفضل لكن زاد أحدهما فيه على الآخر. فصلاة الجماعة فاضلة وصلاة الفرد فاضلة إلا أن فضل صلاة الجماعة أكثر من فضل صلاة الفرد المنفرد. هذه حجة من يقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجب. لكن هذا يرد على قول من يقول صلاة الجماعة شرط. أما من يقول واجبة مسقطة للطلب ترتب عليها آثارها من الأجور الموعود بها لكن لا يمنع أن يأتم بترك الجماعة لأن الجهة مفكة. نعم للأدلة الأخرى أقول هذا الكلام الذي أبداه من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة إنما يرد على قول من يقول أن صلاة الجماعة شرط لأن إذا كانت شرط فصلاة الفرد باطلة ليس في فضل البتة. لكن الذي يقول هي واجبة يأثم بتركها وإذا صلىها منفرد أجزأت وأسقطت الطلب وترتبت عليها آثارها من الأجور الموعود عليها لكن أجرها أقل من أجر. ولا يمنع أن يكون أيضا مع هذه الأجور آثم لأنه يكون مأجور من وجه وآثم من وجه. يعني صلاة من صلى وفي يده خاتم لها صلاة صحيحة ومسقطة للطلب وأجرها ثابت لكن يبقى أنه آثم بسبب ما ارتكبه من المحظور وهنا آثم بسبب ما أخل به من المأمور الواجب. فلا يرد مثل هذا على من يقول بالوجوب عندما لا يبطلها الذي يرى أن الجهة منفكة الذي لا يبطلها لأن المعروف خلاف هذه قول. نعم الحديث الذي يليه وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. هذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف من غير طلب لليمين إذا كان الأمر مهم يحتاج إلى تأكيد. والذي نفسي بيده نفسي معناها روحي وبيده فيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وأكثر افتضاح يقولون روحي في تصرفه روحي في تصرفه. ولا شك أن أرواح العباد في تصرف الله جل وعلا. نعم في تصرف الله عز وجل لكن بعضهم يقول ذلك فرارا من إثبات اليد لله عز وجل وهي ثابتة من نصوص الكتاب والسنة القطعية لا مجال لها فيها. نعم على ما يليق بجلاله وعظمته. لقد هممت اللام واقعة في جواب القسم. لقد هممت الهم الهم مرتبة من مراتب القصد. الهم مرتبة من مراتب القصد. مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه لقد قد وقع. قد يقول قائل هذا هم ولو كان حتما لازما لنفذ النبي عليه الصلاة والسلام. يقال النبي لا يهم إلا بما يجوز له فعله، لا يهم النبي بالكتاب محظور، لأن التحريق محظور في الأصل، ولولا أنه يجوز له فعله لما هم به. وعادل النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفيذ لولا ما في البيوت من النساء والذرية، فالأمر ليس بالسهل. لقد هممت أن أمر بحطب فيخطب، يؤتي يخطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق، خالف أتيهم من خلفهم فأحرق للتشديد للتكثير عليهم بيوتهم، وهذا مخصص لما جاء من النهي عن التعذيب بالنار، حرق عليهم بيوتهم. وفي أيضا العقوبة بالمال، والذي نفسي بيده قسم آخر، لو يعلم أحد يعني أحد المتخلفين عن هذه الصلاة أنه يجد عظما سمينا في البخاري، عرقا سمينا، عرقا سمينا، والعرق هو العظم الذي عليه لحم، أو مرماتين حسنتين، مرماتين قال الخليل هما ما بين ظلفي الشفة، ما بين ظلفي الشفة، لكن ظلفي الشفة بينها شيء، نعم في شيء بينها، ويمكن أن توصف بالحسن، بين الظلفين شيء، يمكن أكل ما بين شيء. يا هذا كلام الخليل، لكن حكاه أبو عبيد عنه وقال لا أدري ما وجهه، لا أدري ما وجهه، لكن هذا من عندي. لو قال ظل عيش ما بين ظل عيش بدل ظلفين، بينها شيء، بينها حسن أيضا، نعم مش رواية، وكلام الخليل ما في رواية، تفسير للمرأتين، هو تشكيك أبي عبيد، يقول كذا قال ولا أدري ما وجهه، والواقع يشهد أنه ما الوجه، ما بين ظلفي الشمس، فضلا عن كونه بيستيقظ من النوم في ولا يدفع إلا ما بين ظلفي الشمس، ما فيه محسن، نعم، يعني لا يراد به حقيقة ما بين الظلفين، نعم، لكن إذا أمكن توجيهه، شليش أنا أربط نفسي بالظلفين، نعم، والتصحيف محتمل بين ظلفي وظلعي، يعني مسألة يسيرة. بعضهم يقول المرماتين لعبة كانوا يلعبون بها، يلعبونها ويبعد ذلك للتثنية، نعم، لو أراد ذلك قال من مات حسنة، لعبة صحيحة، لكن مرماتين لعبتين شو فائدة من التثنية؟ لشهد العشاء يعني مع الجماعة، هذا فيه تهديد لمن ترك صلاة الجماعة، والتحريق عليهم بالنار ليس بالسهل، والعدول عن هذا التحريق لا يعني أنه نسخ له، وإنما هو معلل، لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لولا ما لهم ذنب كيف تحرق البيوت، فدل على وجوب صلاة الجماعة وتأكد الوجوب والاهتمام بشأنها. الإمام البخاري ترجم باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطلها، قال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطلها، تخاف على ولدها، نتصور أن الشوارع الآن في الليل مثل النهار، لا هناك مصابيح عشاء والفجر مخيف، الوضع مخيف للصغار وبعض الكبار ما يختص بالصغار، لكن لو قالت لهم أنا خشى أخاف يطيعها ولا ما يطيعها، وهي أمه فكيف يطيع غيرها، لا يطيع، لكن هو إذا خشي على نفسه أن يجن مثلا، لأن الظلام بعض الناس من شدة الخوف قد يصاب بشيء، نعم نقول هذا عذر له بترك الجماعة، نعم وما في شك أن المخوف مظنون وليس مقطوعا به، إذا خشي أن يتعرض لسبع مثلا، نعم هنا مستجدات الآن، إذا قالت الأم أو قال الأب لا يطلع ما لازم يصلي بالمسجد، لأن هناك رفقة سوء يبتالون في الشارع، لا سيما قد لوح ظن يتخلف مع كل فرض نصف ساعة وين يروح، نقول هذا مبرر ترك صلاة الجماعة، نعم لا تظن أنت أن الناس كلهم على حد سواء يصلون في المساجد اللي حلبوا يروح ويجي ويشرق ويقرب، ما يلزم أن يكون بنفس المسجد، ولا شك أن الوضع في هذه التربية يعني في غاية الصعوبة، فهل له أن يمنع ولده من خروج صلاة الجماعة؟ نعم، ارتكابا لأخف الضررين، لأن هذا يغلب على الظن. الشباب ما هم تاكين، تعرفون عدوى الناس اليوم. سأن يحرص على أن يربي أولاده وبيته نظيف ما في شيء، لكن الجيران عندهم ما عندهم. من أيسر الأمور أن يقول لزميله في المدرسة: أنت الآن كبرت يا أخي، متى تصرف أمك؟ صحيح، وعلى شرح البقالة كذا يمين يسار، حتى الله المستعان. يعني لوحظ بعض الأشياء من هذه، هل هذا مبرر لترك الجماعة؟ نعم، يعني من باب ارتكاب خف الضرر، إن كان شفقة عليه على بدنه، لا ليس مبرر أبدا، ما على خير شاب. وإن كانت شفقة الأم قد تصل إلى هذا الحد كما في الأثر الذي ذكره البخاري، خوف على دينه وخوف على سلوكه لا سيما إذا لم يبلغ حد التكليف. إذا لم يبلغ حد التكليف، إذا غالب على الظن أنه يشترك صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم، هين القول بأنها سنة جديدة، ويستدلون بالحديث السابق والمعروف الحنفية والمالكية، الشافعية يقولون فرض كفاية، أما الحنابلة يقولون بوجوبها، وابن عباس وجمع من أهل العلم يرون أنها أشد من ذلك، شرط ظاهرية، وشيخ الإسلام يكون شرط صحة الصلاة ورواية عنها. وعلى كل حال شأنها عظيم، وما رد في التشديد فيها شيء لا يجعل الإنسان لا يتردد في إثم من تركها. وحدثني عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. يعني الصلاة في البيت للنافلة، صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وظاهره يشمل جميع النوافل، وظاهره يشمل جميع النوافل بما في ذلك التراويح. قد مضى في خبر عمر في الصحيح أنه مر بهم ومصلي، فالمظنون به أنه يصلي في بيته في آخر الليل، وظاهر هذا يشمل جميع النوافل، لأن المراد بالمكتوبة نعم المفروضة، فيبقى ما عداها داخل في عموم هذا الحديث، لكنه محمول على ما إذا لم تشرع أو ما لم يشرع فيه التجميع. صلاة الكسوف مثلا، نعم صلاة الكسوف، ومثل التراويح، سنة عمر رضي الله عنه خليفة الراشد وهو مقتد بفعله عليه الصلاة والسلام، مثل أيضا الاستسقاء، كل ما شرع له الجماعة مخصوص من هذا الحديث، يعني من باب أولى. أو ما يتصور في خلاف ركعتي المسجد، نعم جمهور العلم على أنها نافلة، جماهير العلم على أنها نافلة، ونقل عليها الاتفاق. يعني هل تدخل في هذا الحديث إلا المكتوبة؟ هي ليست مكتوبة، والبيت أفضل أن أصلي صحيح المسجد. يتصور هذا يا أخي، عموم الحديث مخصوص بأمور من أوضحها تحية المسجد، نعم من أوضحها تحية المسجد. شيئا على النبي عليه الصلاة والسلام قاله في المدينة، قاله في المدينة. تفضيل الصلاة في البيت لحكم ومصالح من النوافل هي أخفى وأبعد عن الرياء، وفيها أيضا تعليم للنساء والصبيان كيفية الصلاة. نعم، فينبغي أن يهتم الإنسان لصلاته في بيته، لأن بعض الناس إذا كان في المسجد قد يحسن صلاته أكثر من إحسانه إياه وتحسينه إياه في بيته. معروف أن الإنسان إذا دخل البيت طرح الكلفة من كل شيء، يقول: لا يا أخي، الصلاة أنت ماثل بين يدي الله عز وجل، في بيتك، في مسجدك، في مكتبك، في أي مكان، حيث ينادى به الأصل، حيث ينادى به. لكن إذا ترتب على ترك العمل في مدرسة، لو طلعوا المدرسين كلهم والشباب والبرجة، نعم، أو مصالح تفوت، أو يخشى عليها من تحريف وتزوير ومشكلة، حراسة عندهم نص على أنها في أقل من هذه الأمور عذر. أما إذا كان مسجد بمعالمه، بمحرابه، بمنارته، بسوره، هذا ولو لم يصلى فيه إلا بالسنة مرة واحدة كنمرة، مسجد نمرة مسجد نعم كون يصلى فيه صلوات الخمس مرة في اليوم ومرتين ما ندخل مقصود أنه مسجد والله المستعان. نعم صلى الله عليك. باب ما جاء في العتمة والصبح عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على اشتفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى صلاة العشاء فرأى على المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في العتمة التي هي العشاء والصبح فجر، يعني من مزيد الفضل والتأكيد. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة بن عمر الأسلمي المدني عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح. وجاء أيضا أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح. بيننا وبين المنافقين علامة فارقة بين المخلص والمنافق، وهي شهود العشاء والصبح لما فيهما من المشقة، لأنهم يقومون إلى الصلاة كسالى، وإذا وجدت المشقة امتنع القيام إليها مع الكسل، لكن من يقوم بهمة وعزيمة ونشاط لا تعوقه هذه المشقة. لا يستطيعونهما، لأن المسألة فيها تعارض قيام مع ضعف ومشقة، نعم تعارض بين هذا القيام مع الضعف لا يأتون الصلاة لهم كسالى مع وجود المشقة، فإذا تعارض هذا القيام الضعيف مع وجود المشقة ترجحت المشقة وتركت. لكن القيام بهمة وعزيمة لمن قلبه معلق في المساجد أو لمن يرى أنه يرتاح بالصلاة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما الميم وأصلها بين فأشبعت النون وزيدت الميم، بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره أزاله نحاه عن الطريق فشكر الله له، شكر يأثنى عليه رضا بفعله، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وهي أيضا شعبة من شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق. فغفر له جزاه بالمغفرة. بعد أن أثنى عليه بصنيعه ورضي عن فعله جازاه بالمغفرة. وقال يعني من تتمة الخبر: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغارق. المطعون الميت بالطاعون، والمبطون الذي علته سبب موته في بطنه، والغارق من مات في الماء، وصاحب الهدم من مات تحت الأنقاض، والشهيد في سبيل الله وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله. صاحب الهدم بعضهم يلحق حواس السيارات بالهدم، يعني كأن السيارة هدمت عليه، ولا شك أنه إذا لم يفرط وحصل مثل الحادث الذي يموت بسببه، لا سيما إذا كانت السيارة انطبقت عليه ما أشبه ذلك، هو مثل الهدم في معنى. وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، يعني من قاتل لا كلمة الله، وكلهم شهداء، لكن الشهيد أو الشهداء أنواع، فمنهم شهيد الدنيا ومنهم شهيد الآخرة ومنهم شهيد الدنيا والآخرة. فشهيد الدنيا تجرى عليه الأحكام في الدنيا، فلا يغسل، يدفن بثيابه، نعم، لكن ليس له ما وعد به الشهداء من الأجر، يعني كونه ارتكب مخالفا، لكونه غل ارتكب مخالفا. الشهيد في الآخرة مثل هؤلاء: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم، يغسلون ويكفنون، صلى عليهم خيرهم من الأموات. شهيد الدنيا والآخرة من مات في سبيل الله لإعلاء كلمته. وجاء في فضل الشهادة في سبيل الله أحاديث أنها تكفر كل شيء إلا الدين، وجاء في الترغيب في تقديم النفس والمهجة لله عز وجل ما جاء من النصوص ومن نصوص الكتاب والسنة ما لا يخفى. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء، الذي هو الأذان، يعني عند مشاحة، عند استواء الأوصاف كما تقدم، والصف الأول، يعني لو دخل اثنين دفعة مثلا وفي فرجة 9-1، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ويقترعوا عليه لاستهموا اقترع، يصير القرعة مرجح. ولو يعلمون ما في التهجير، البدار والمبادرة إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، هي العشاء والفجر، لأتوهما ولو حبوا على اليدين والركبتين كما يفعل الصغير. وقد أدركنا أناس كبار السن ليس عندهم من يخدمهم، وليست هناك آلات تيسر عليهم الصلاة من المسجد، يجيئون إلى المسجد حبوا. والآن الإنسان ممتع بكامل القوى، منعم بأنواع النعم، ويتأخر عن الصلاة. وكثرت الشكاوى عن ترك الصلاة من النساء المتزوجات، أسئلة: لا يكاد يمر يوم إلا امرأة تشتكي من زوجها لا يصلي. ذكرنا مرارا أن شخصا من علماء المغرب يقول أن الخلاف في حكم تارك الصلاة مسألة نظرية لا واقع لها. وقال: مثل ما يقول أهل الفرائض مات شخص عن 100 جدة أو 1000 جدة، يعني لتمرين الطلاب عليها فقط، والله المستعان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة أن عمر بن الخطاب فقد أباه سليمان بن أبي حسمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، يعني قريب جدا، قريب جدا المسجد، فقده في صلاة الصبح. ما يقال هذا بعيد، احتمال أنه راح يمين يسار صلى، لا، هذا قريب من المسجد. فمر عمر على الشفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس العدوية أم سليمان المذكور، فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح فيه أن الإمام يتفقد الرعية، وليس هذا بالبدعة كما يقول بعضها، تفقد الرعية المتخلف يزار وينظر في سبب التخلف. ولو سلكت هذه السنة لخف الأمر إلى حد كبير، لأن معرفة المتخلف لا تمكن إلا بالعدل أحيانا مع كثرة العدل. فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي، بات صلي كل الليل أو جل الليل، افتعد. فغلبته عيناه، فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح بجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلا. لماذا؟ لأن القيام سنة والجماعة واجب، ولا مفاضلة بين السنة والواجب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بشير الأنصاري الخزرجي أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا ما اكتمل فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا رفقا به لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. فعلى الإمام أن يلحظ حال الجماعة إذا اكتمل قيمة الصلاة، إذا لم يستمع انتظر، لكن لا يكون هذا الدافع لبعضهم على التخلف إذا عرفوا من حالهم الشرس. أما إذا تأخر هذا لم ينتظرهم وتأخروا مرتان من الغد وبعده زادوا في التأخر وهم يتبعون هذه الإكرام، هذه إعانة لهم على الكسر. وصنيع عثمان رضي الله عنه رفقا بهم خشية أن تفوتهم صلاة الجماعة فيفوتهم ثوابها. فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه، فأتاه ابن أبي عمرة، الأصل أن يقول فأتيت إليه لأنه هو المتحدث هو الراوي، فهذا فيه التفات وقد يقال فيه تجريد، يعني جرد من نفسه شخصا تحدث عنه يسمونه إيش؟ تجريد. فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال ما معك من القرآن؟ أيضا هذا تفقد لأفراد الرعية، ما معك؟ حس على حفظ القرآن، وهذا أولى ما ينبغي السؤال عنه. ما معك من القرآن؟ فأخبره بما معه، فقال له عثمان من شهد يعني صلى العشاء أنت ولا حمد حضرت لصلاة العشاء فأبشر، فإنما شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومصلى الصبح يعني في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام ليلة. وهو مرفوع أيضا في الصحيح صحيح مسلم وغيره، والله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.